حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الرجل لولا زلاته في العقيدة لكان الشيخ الإسلام الثاني بعد المحير بعد ابن تيمية، يعني واسع الاطلاع وخدم السنة خدمة عظيمة في الرجال والمتون. من الشيخ الذهبي؟ الحافظ المحير والذهبي كذلك، لكن أقول له زلاته في العقيدة، الله المستعان. حياكم الله جميعا. بعض مثلا عندما يقول مثلا هذه يرد بعض القصص قصص السلف المفروض يا عم مثلا قال هذه قصتها فيها ضعف، يقول باب السير مثلا في الاختتام فيه، ماذا يشوف باب السير يا شيخ؟ الضابط فيها القضايا التاريخية يجب أن يحكم عليها بموازين ومقاييس أهل الحديث. خاصة إذا كان تعلق بالصحابة، تعلق بعض العلماء، تمس من مكانتين، فلا بد فيها من التثبت. لكن مثل الأحداث المعركة الفلانية المعركة الفلانية وقع كذا كذا، وما فيها يعني ما تمس الأشخاص في نسل مش حال، لكن عند التدقيق وكذا وكذا إذا سئلت صحيح ما هو صحيح تقول ما تعرفه من الحق، تدرس تدرس وتبين. لكن أما فلان جهمي فلان معتزلي بارك الله فيك تحكي لك قصة عن فلان معروف بالسنة قال وقع في الاعتزال وقع في كذا، لا بد ما تدبر، يعني يقول لك صحابي وقال حصل له كذا وكذا، لا بد ما تدبر بارك الله فيك. هنعرف أن التاريخ يعني نهض به أهل البدع أكثر أهل السنة، وبعد جبنا قيظة لا ينقل لك عن ابن مخنف وفلان وفلان من الروافض ومن من هؤلاء الضالين الكذابين، تحتاج إلى تحري. شيخ أحسن الله إليكم، قصة هذا اشتهرت في أهل السنة وتلقوها يعني على أنها ثابتة، هي قصة خارج القصر مع عدم قيمة الإسلام. هذه والله أعلم أنها يعني ما فيها كذاب ولا متهم، فيها من وقع فيه شيء من الضعف، ثم تلقاها العلماء بالقبول ونصروا بها السنة، وبعدها مثل هذه تمشي. يعني خبر الحديث الصحيح الضعيف إذا تلقت الأمة بالقبول ينجبر ويجب العمل به، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، يعني كثرة الطرق توصل الحديث إلى العزيز إلى المشهور إلى المتواتر إلى كذا، لكن هذا يقول خبر المتلقى بالقبول يعني أو التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. يعني من ميزات الصحيحين التزامهم أولا بالصحة، التزام الشاكين بالصحة، ثانيا تلقي الأمة لهما بالقبول، والحكم الأحاديثي ما بالصحة. أخطر هون تفضل تفضل تفضل بارك الله فيك. الكتاب هذا اللي بسأله أنا درسته؟ لا ما وصل شيخ. بالنسبة للنقاط في البخاري ومسلم يعني يذكر أهل العلم أنه ما بين البخاري ومن علقه إليه يكون ثابت، ثم ينظر في السند من بعد من علق عليه. طيب بالنسبة للمعلقات التي ما وجدنا من وصلها، كيف يعني يكون المعلقات في البخاري؟ بعض الناس يعتقدون أن كل ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ذلك المعلق، وما علقه بصيغة التضعيف فهو ضعيف. لكن الحافظ بن حجر العليم بهذه الأمور أكثر من غيره يرى أن حتى فيما روي بصيغة الجزم قد يكون فيه الضعيف، وضرب ذلك أمثلة، وما روي بصيغة التمريض قد يكون فيه، بارك الله فيك، قد يكون فيه الصحيح، ويكون روايته له بصيغة التمريض لا من أجل ضعفه، وإنما لأجل أنه رواه بالمعنى أو تصرف فيه. هذا فيما يتعلق بمعلقات البخاري. هو أثبت لك الصحة إلى ما علق عنه هذا الأثر، بارك الله فيك، ويبقى النظر في من بعد هذا. فتعرف أن الحافظ رحمه الله في فتح الباري يصل بعض المعلقات، وفي تغليق التعليق يصل بعض المعلقات. فأنا أقول بناء على هذه القاعدة ما أقول الآن حديثا عجز الحافظ عن تغليقه، ما أذكر، لكن أفرض أن عجز عن تغليقه يكون يحكم المراسيل والمقاطع وما شكل ذلك، يحكم عليه بالضبط. لأن لماذا نحكم على المرسل بالضعف والمنقطع؟ للجهل بحال الراوي الساقط، هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف وقد يكون كذابا إلى آخره، فهذا جهل حاله، فلا نحكم له بالصحة إلا إذا عرفنا حال راويه أنه من الثقات، أو على الأقل ممن تقبل روايته كراوي الحسن وما شاكل ذلك. فإذا لم نجد لا يكلف الله سبحانه وتعالى بشيء القواعد هذه، ونعامله كمعاملة المراسيل وما الحكم عليه بالضعف. الإشكال لأنه بمصطلح حجر ذكر لما ذكر المعلقات هذه قال بالنسبة ما ذكر ابن حجر بصيغة الجزم، قال لا ما ذكر من؟ البخاري بصيغة الجزم، فإننا نحكم بالصحة إلى من علقه، يعني نعم قال حسن ظن بالبخاري، نعم. فاشكلت أنا على مدرس قدنه، يعني قلت إحنا إنما قلنا أنه صحيح بناء على أن البخاري يعني يرى أنه ثقة عنده، نعم. ويشكل على هذا أنه قد يقول بعض العلماء مثلا حدثني الثقة، لكن ما نقبل بهذا حتى نعرف من هو هذا. هو كذلك، هو كذلك، وأنتم تعلموا أن الدار القطني هناك شفع حديث لا معلقة ولا مرسلة ولا موصولة الأسانيد، مع ذلك ألا وإن كان قد يكون الغالب الصواب مع البخاري مع مسلم، لكن قد يصيب أحيانا. ولهذا يقال يعني أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني أو القطعي ليتلقي الأمة لها بالقبول، إلا الأحاديث التي انتقدت تقدر دار بطن وغيره، فإن هذه ليس لها حكم تلك الأحاديث التي تلقيت بالقبول، وإن كانت يعني فيها الصحيح، لكن لا تعطى حكم الأحاديث التي جزمت الأمة بصحتها، فتلك تفيد العلم وهذه تختلف عنها. حياكم الله جميعا. تكلمنا على هذه المسألة من أول الأمر أو الجلسة هذه، وأن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يجب العمل به، لأن الأمة لا تجتمع على الله، مثل يعني ما وقعت الماء الذي تقع فيه النجاسة، هل ينجس أو لا؟ إذا لم يتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه كثيرا كان أو قليلا فهو نجس لإجماع الأمة. بارك الله فيكم. يقول عن الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، ولكن ما مراد بالحديث الضعيف؟ يقول الشيخ الإسلام تيمية وأظن رجب وأحمد شاكر وغيرهم، وبحسب دراستي أنا أيضا لبعض الأحاديث أن مراده بالحديث الضعيف الحديث الحسن عند الترمذي ومن بعده، لأن أحمد رحمه الله طبقة أحمد ومن قبله حتى طبقة تلاميذه مثل البخاري يجعلون الحديث قسمين ضعيف وصحيح، ويدخلون ما يسمى بالحسن عند المتأخرين يدخلونه في الضعيف، يدخلونه في الضعيف، والضعف يتفاوت، فمنه ضعف لا ينجبر ومنه ضعف لا ينجبر، ومن ما شمله اسم الضعيف الحسن عند المتأخرين الذي يحتج به في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. فإذا قال قيل إن أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس فمراده هذا الحديث الذي يرويه مثل ابن إسحاق ومثل عمرو بن شعيب وأمثال هؤلاء، يعني هؤلاء مختلف فيهم من يصحح حديثهم ومنهم من يضعفه ومن يتوسط فيه، وأحمد أحيانا يحتج إلى عمرو بن شعيب وأحيانا يرد، أحيانا يحتج إلى إسحاق وأحيانا يرد، فالشاهد أنه قد يحتج بحديث ضعيف يعني حسن عند غيره من أمثال روايات هؤلاء أو من روايات أمثال هؤلاء. هذا الاصطلاح بارك الله فيك أول ما شهر الحسن الذي يحتج به، الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح حسن غريب صحيح صحيح حسن غريب حسن غريب حسن صحيح غريب إلى آخر إطلاقة الترمذي، هذه أول ما شهرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ودرج الناس بعده على هذا تقسيم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وضعيف والضعيف تفاوت وحسن. أما أحمد ومن قبله ومن عاصره حتى علي بن المديني فإنهم يطلقون الحسن إطلاقا لغويا، فتجد البخاري يطلق الحسن على الحديث المنكر الغريب، وتجد أحيانا يطلقه على الصحيح إذا كان غريبا يكون فيه حسن، وأحيانا يطلقه على ما نسميه نحن الحسن باصطلاح المتأخرين، كذلك ابن المدينة وضعت أمثلة لهذه الأمور في الكتيب الذي سميته تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فصلت فيه وضربت الأمثلة وردت على من غالط في هذه القضايا وتحامل على الإمام أحمد وعلى ابن تيمية وعلى تذكر في هذه القضية لما ذكرت من الأول أول من أشهر الصلاح هذا الترمذي، ويقال انه انه قبله يعني ولكن لم يشهره البخاري، كيف يعني؟ انا ضربت امثله كثيره من اطلاقات البخاري، وانه يطلقوه بما اطلاق لغوي لا لاطلاق اصطلاحيا. البخاري والامام احمد وعلي بن المديني، لعلكم تذكرون ان الحافظ بن حجر رحمه الله قال: اما احمد ومن قبله فلم يظهر لي قصدهم من هذا الاطلاق، واما ابو حاتم وعلي بن المديني والترمذي ويعقوب بن شيبه فهؤلاء يريدون به المعنى الاصطلاحي. فهذا نفعنا شيئا ما، ولكن ليس على اطلاقه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. انا بينت، قال ابن المديني يعني في قال في المسند، لذلك في المسند انا بينت ان هذا المسند لم تره العيون، وان علي بن المديني رحمه الله جمعه حطه في كمطر كما يقول، وذهب الى اليمن الى عبد الرزاق، ثم عاد الى وطنه وجاء القمطر يريد المسند فإذا به طينة، فما استطاع أن يعيده. فإطلاقات أبي المديني هي اصطلاح لغوية، وما استفيد منه الإطلاقات التي أطلقها تلقاها عن تلاميذه ومنهم البخاري، فظن الحافظ رحمه الله أن هذه مأخوذة من المسند. أنا رجعت إلى فهرست ابن حجر، معجم الفهرس الذي يذكر فيه الكتب المصنفة التي يرويها بأسانيده من كتب الرجال والمتون والعلل والموضوعات وإلى آخره. فرجعت إلى هذا الكتاب، أجده مرويات هذا الكتاب العلل المسلم مرويات الحافظ، فلم أجد لها ذكرا، ولو كان رواها عن شيوخه اهتز بها وقدمها على غيرها، لا سيما كتاب العلل لعلي بن المديني. فأنا أعتقد أن الحافظ بن حجر ينقل كلام وأحكام علي بن المديني من كتب كلام علي بن المديني ومن أخذ عنهم، ولم يرى لا المسند ولا العلل، ولو كان رآهما ورواهما لجعلهما في طليعة المسانيد وفي طليعة كتاب العلل، لكن لا بث له. ورجعت إلى فهرس ابن خير بارك الله فيكم، وأظن أنه معنا أنه أخذ عن أبي طاهر السلفي، أخذ عنه جزءا من العلل. حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم. أجازه في جزء من العلل، هذا الذي أظنه. أما المسند فلا ذكر له في فهرس بن خير، وبحثت عن المفارس فلم أجد ذكرا لهذا الكتاب بارك الله فيكم. فكلام الحافظ بن حجر وكلام أبو عدة وعوامة وما ينسبونها إلى علي بن المديني وإلى وإلى، أنا وجدت جزء من العلم، وبينت أن علي بن المديني يطلق الحسن إطلاقا لغويا، وبينت هذا بالعدل. المسند لم أره ولم يره من قبل، العلل ما وجدنا منها إلا جزءا، وليس الأمر كما نسب إليه أبو غدة ومحمد عوامة، وبين ذلك بالأدلة. يعقوب بن شيبة وجدنا له جزء مسنده، مسند عمر، ونسب إليه أنه يطلق الحسن إطلاقا إصطلاحيا، ونسب كذلك إلى مالك وإلى وإلى وإلى من قبلهم. فبينا أن يعقوب بن شيبة يطلق الحسن إطلاقا لغويا، وشيخ المدينة كذلك، والبخاري من أقرانه أو يعني دونه في السن قليلا، كل هؤلاء يطلقون الحسن إطلاقا لغويا، ومن قبلهم يطلقونه إطلاقا لغويا. وضربنا الأمثلة عن الجميع، من إبراهيم التيمي إلى شعبة إلى مالك إلى غيرهم، إلى أبي حاتم إلى أبي زرعة، بينا بالأدلة أنهم يطلقون الحسن إطلاقا لغويا لا إطلاقا اصطلاحيا. وأقرأوا في هذا الكتاب الذي أشرت إليه، ذكرته لكم، تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف بين المحدثين والمتعصبين المغالطين. بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ حياكم الله. ما شاء الله بدت الأسئلة يا شيخ. والله يجينا والعدد كبير، كنا ننتظر حتى يتجمع الإخوان. خلوا تصلى على على الشيء. بما أنكم شيخ قد بدأتم في هذا، فيه سؤال قريب منه، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول هنا: نجد بعض المنتمين للعلم ينكر النظر في كتاب صحيح البخاري إلا للعلماء المتمكنين لأسباب يذكر لأسباب يذكر لأسباب يذكرها منها معرفة الناسخ والمنسوخ، فهل لهذا القول رصيد من الصحة، وما الذي توجهون به؟ والله على سنن هذا الاعتراض على قراءة البخاري واعتراض على القرآن، لأن هذا بارك الله فيك الناس أكثر الناس حتى من طلابه ما يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن. فإذا كان عدم معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث تمنع من قراءة كتب السنة وعلى رأس البخاري، فكذلك أيضا هذه العلة تمنع من قراءة القرآن. هذا كلام فارغ، يقرأ في البخاري، والأصل في الأحاديث أنها محكمة ولله الحمد، فكل حديث ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلك، عندك عالم اسأله عنه، ما عندك الأصل فيها، في الحديث العام الأصل فيه العموم، والحديث المطلق الأصل فيه الإطلاق، والحديث اللي تراه تخاف أن يكون منسوخ الأصل فيه الإحسان، حتى يتبين الناسخ ويتبين المقيد ويتبين المخصص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: قد كان الصحابة يصل بعضهم الحديث فيقضي فيعمل به بمقتضى إطلاقه أو عمومه، أو يعني الأصل أنه غير منسوخ، وقد يعمل به بعد أن حصل النسخ وعرف النسخ غيره وهو لم يعرفه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال طالب العلم عليه أن يتحرى، وإذا ما أمكن أن يعرف الناسخ والمنسوخ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اجتهد وعمل بالمنسوخ وهو لا يعلم، وهذا حسب اجتهاده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سأل العلماء ما وجد إجابة، بحث في الكتب ما وجد إجابة، فالأصل فيها الإحكام. على كل حال هذا من التنفير عن السنة، هذا الكلام من التنفير عن السنة رسول عليه الصلاة والسلام بأسلوب مؤدب. فنحن نطلب من شبابنا أن يقرأوا البخاري، وإذا استطاعوا أن يحفظوه بأسانيده فجزاهم الله خيرا، وأن يقرأوا مسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا استطاعوا حفظ هذه الكتب فإن هذه ثروة عظيمة للإسلام والمسلمين. نعم. هنا سؤال: بما أن الإخوان لا يزالون يكتمل عددهم أو يقارب، هذا السائل يسأل يقول: سمع أنكم قلتم في شريط صوتكم إن سلفيتنا أقوى من سلف أفضل من سلفية الألباني، فيريد بيان هذا. قد أجبت على هذا السؤال كرات ومرات، وهذا مثل القول إن الألباني يطعن في الشيخ محمد عبد الوهاب، فما هي إجابتكم عن هذه الدعوة على الشيخ الألباني؟ ما دام أهل الأغراض يلحون في هذا السؤال ويكتبون من ترداده وقد أجبت عن مرارا تكرارا فلا أسألكم ما رأيكم في من يقول أن الألباني يطعن في الإمام محمد بن الوهاب؟ ما عندكم إجابة؟ أنا أجبت عنها وفنت هؤلاء قوال هؤلاء وبينت كذبهم. وهؤلاء الذين كرروا السؤال كذابون، ليس عندهم غير على الألباني من قريب ولا من بعيد، وهم من خصومه وخصوم منهجه ويكررونه للفتنة، هذا قصدهم. أنا أحترم الألباني، ما أعتقد أحد يفوقني في احترامه، وذببت عنه ولله الحمد كثيرا وكثيرا. وفي الكلمة هذه التي الشريط الذي قص في هذه الكلمة كان الشريط دفاعا عن الشيخ الألباني. فطبعا أهل الأهواء جعلوني بين الشقين الحال من هذا الشريط، أحدهم وهم شيء واحد، منهج واحد، مشرب واحد، وقال خبث ومكر. بعضهم يقول أنا غالي في الألباني، لا هذا الشريط غلوت في الألباني. ها طيب، أجبنا على هذا الشبهة وبينا الكذب وكذا وكذبهم. والطرف الثاني، الشق الثاني للراحة هذه، يقول إني أنا أنتقص الألباني أطعن فيه، فقلت هذا كلام. ما وجد الشيء إلا هذا، وجد كلام يقول ادفاع عنه ودفع عنه، فوجد لا تعلق به. فرض يا أخوان أن قصة الفتنة أفضل من صلاحية الألباني، هذا إخراج له من السلفية؟ هذا إخراج له من السلفية؟ بارك الله فيك. لما يقول البخاري الإمام الشافعي للإمام أحمد بن حنبل ولإخوانهم، يقول أنتم أعلم بالحديث مني، بالرجال والحديث مني، فأخبروني بأي حديث صح كوفيا بصريا شاميا مصريا، أخبرهم بصحتي لأعمل به. هذا نقص في الشافعي؟ أحمد أعلم مثلا، سلم الشافعي هنا أن أحمد أعلم منه بصحة الأحاديث وبالرجال، معرفته بالرجال. هذا انتقاص من الشافعي لنفسه. الأمثلة كثيرة على كل حال، أمثلة كثيرة. يعني الشيخ الألباني قال في كلامه عن الشيخ عبد الوهاب إنه شيخ الإسلام الثاني في هذا الشريط أو في هذا الكلام الذي يقول فيه إنه طعن في الشيخ عبد الوهاب، لكن قال ما يلحق شيخ الإسلام. طيب شيخ عبد الوهاب وتلاميذه والسلفي كلهم ما حلقوا إلا محمد الوهاب، ولا ابن القيم ولا ابن حجر ولا الشوكاني ولا غيرهم ممن جاء بعد ابن تيمية أنه يلحق ابن تيمية في الحفظ والعلم والذكاء، ما حد يقول، ولا أحد يدعي، لا أحد يدعي هذا لنفسه ولا يدعي لغيره. فالألباني قال هكذا لا على سبيل التنقص الإمام محمد، بارك الله فيكم. ففي هذا الكلام قال فيه الشيخ الألباني، يقول فيه هو شيخ الإسلام الثاني بعد ابن تيمية، تجاوز ابن القيم وابن كثير والمزي والذهبي ومن بعدهم من علماء السنة وجعله شيخ الإسلام الثاني. هل هذا الذي يقول هذا الكلام ويطلق عليه لفظ المجدد في هذا المقال، هل هذا الإنسان يتلقى الشيخ عبد الوهاب؟ طب إذا أنا جيت دافعت عن ذلك ودافعت في هذا الشريعة وربيت منزلته وجهاده وعلمه وذب عن السنة ومحاربته البدع ونشره للسنة ورفع لواء السنة وإلى آخره، وماذا جاءت هذه؟ قالوا يعني كان شيء عنا إن احنا ما عرفنا السلفي إلا من الألباني ونحن حزب الألباني. فردت على هذه الشبهة مثل هذا الكلام، قلت والله احنا عرفنا الألباني وبعد السلفية قبل الشيخ الألباني، ومن أول يوم جاء يدرسنا في الجامعة بدأنا من أول يوم نناقشهم، ونرى أن سلفيتنا أقوى من سلفيتهم، بارك الله فيك. فطيب الشيخ الألباني ينظر لنا أنه متشددين، وإحنا ننظر أنه يعني مستاهل بالنسبة لمواقفنا. قلت هذه العبارة لا تنقصا له، ولما يقول إحنا متشددين إيش معنى هذا؟ لما يقول هذا هل معناه أنه يتنقصنا؟ ما قلنا أنه يتنقصنا ولا قلنا بارك الله فيك. على كل حال عقيدتنا عقيدة الألباني شيء واحد، منهجنا منهجه واحد. الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني ومحمد عبد الوهاب وابن تيمية كلهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد، وانتشرت دعوة الجميع 60 سنة في حياة الألباني وابن باز في مشارق الأرض ومغاربها. لا يجد السلفيون في العالم كله تنافرا بين منهج الألباني ومنهج إخوانه، ولكن هذه الأشياء يثيرها أهل الفتن. ومثل هذا السؤال الذي يثيرونه على الألباني وعلي، كل هذه الأشياء إنما الهدف منها ضرب السلفيين بعضهم بعض. لو بلغت الألباني هذه ما هزته أبدا، وبلغت تلاميذه ولم تهزهم، وهؤلاء الذين يرددونها أنا أعتقدهم أعداء الألباني وأعداء منهجه، ولا يريدون ذلك الفتنة. وأنا لا أتهم هذا السائل الآن الذي سألني إن شاء الله، لكن ربما واجه ضغطا من هؤلاء المفسدين فسألني هذا السؤال. نعم. وبعد، فالسؤالات هذه تتوارد وتتتابع، وكما ذكر فضيلة الشيخ أنه إنما بدأ بسؤال أو بسؤالين حتى يتوافر أو يرد الإخوان على هذا المجلس، وبما أن ذلك قد حصل فنلتمس من فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق 30 من شهر ذي الحجة، آخر ليلة من هذا العام، عام 2020 و400 ألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندعوه أن يتحفنا وأن يشمف أسماعنا بما يفتح الله جل وعلا عليه في توجيهه لأبنائه وإخوانه، فليتفضل جزاه الله خيرا. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نعرض لما يتسع له الوقت من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأرحب بكم معشر الأبناء والإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع فيه من كلمات وإن قلت. وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين عموما على كتاب الله وسنة الرسول والسلفيين في مشارق الأرض ومغاربها على وجه الخصوص. وإن أشد ما أجد نفسي محتاجا إليه أن أنصح به نفسي وأنصح به إخواني وأبنائي هو أن أذكرهم بتقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله عز وجل ومراقبته في كل حال وشأن من الشؤون. فإن القلوب إذا خوت وخلت من هذه التقوى ضاعت الأعمال وضاعت الحياة. وإنما يتقبل الله من المتقين. فالله تبارك وتعالى إنما يتقبل أعمال المتقين سبحانه وتعالى. الذين يتقون الشرك به ويتقون ارتكاب معاصيه ويتقون الوقوع في البدع والضلالات ويتقون الوقوع في أعراض المسلمين بغير حق ويقعون في النقولات الفاسدة. إذا تجرد الإنسان من التقوى قد يقع في مثل هذه الأمور كلها أو في بعضها ولا يزم النفس عن اندفاع في هذه الأمور إلا تقوى الله تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وأؤكد هذه النصيحة أن نتقي الله وأن نستشعر أن الله تبارك وتعالى يرانا ويعلم حركات نفوسنا وما تطرف به عيوننا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا استشعر الإنسان علم الله واطلاعه ومشاهدته له في كل شأن من شؤونه نمت هذه التقوى ودفعت صاحبها إلى تقديم كل خير لنفسه وللناس من عقائد ومن توجيهات ومن نصائح ومن أعمال ومن يعني كل ما ينفع نفسه وينفع الناس. إذا من الله على الإنسان ووفقه ورزقه التقوى لا يكون كله إلا خير. مثل النخلة التي مثل بها رسول الله المؤمن إنها كلها خير، جذعها في خير، سعفها في خير، ثمرها في خير، كل ما فيها خير. فالمؤمن هذا مثل، هذا مثل المؤمن التقي، هذا مثله. لا يقدم الناس إلا للناس إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، والناس في أمن وأمان من شره وضرره وأذاه، فيأمنونه على دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأرى أن يسلم المسلمون من ألسنتكم ومن أيديكم إلا بحق، إلا بحق. فإذا تكلم الإنسان بحق في أمر من الأمور في شخص من الأشخاص عليه أن يراقب الله ويقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وإنني أخاف على نفسي وأخاف على إخواني وأبنائي من كثير من الكلام الذي قد يرافقه أغراض النفس. فتجردوا لله يا إخوتي، لأن الكلام والنقول الآن كثيرة جدا وخاصة فيما بين السلفيين والكلام في بعضهم البعض. فأنصحكم يا إخواني بالتجرد لله تبارك وتعالى والإخلاص له ومراقبته في كل شيء من الشؤون تتحرك به أقدامكم وأيديكم ألسنتكم، أن تراقب الله تبارك وتعالى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالسكوت وإن كان فيه شيء من النقص فإن الكلام الذي يخلو من الإخلاص والتقوى شر كبير. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد الألسن. فاحذروا أيها الإخوة من حصائد الألسن، ولا تتكلموا إلا فيما ينفع الإسلام وينفع المسلمين، وإلا فيسع كل واحد منا أن يصمت وأن يقفل شفتيه على لسانه فلا يوصلها يمينا وشمالا ترتع هنا وهناك. هذا يا إخوتاه إحدى النصائح التي أنصحكم بها. والنصيحة الثانية الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله، والاهتمام الشديد بفهم السلف الصالح لكتاب الله وسنة الرسول، وفهم مقاصد هذا الكتاب ومراميه والتفقه فيه على خطى السلف الصالح. فهذه وصية أوصانا بها ربنا وأوصانا بها رسولنا وتواصى بها سلفنا الصالح. والأصل إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي بالحق التواصي بالمعروف ونهي عن المنكر، والتواصي بالاعتصام بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس يتفلتون مع الأسف، وعلى مر الأيام يكثر هذا التفلت من هؤلاء المسلمين. فنصيحتي لكم ولجميع المسلمين بالارتباط الوثيق بكتاب الله وبسنة رسول الله. ماذا يسمع هذا؟ هذا ماذا يسمع؟ حياكم الله. فعليكم بهذه الوصية هي الاعتصام بكتاب الله يا إخوتي في عقائدكم وفي عباداتكم وفي معاملاتكم وفي أخلاقكم وفي كل شأن من شؤونكم. فإن كتاب الله وسنة رسول الله قد شمل كل خير وما يسعد الأفراد والجماعات. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك سنة رسول عليه الصلاة والسلام الذي قال ما من نبي ابتعثه الله في أمة قبلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قد نصح هذه الأمة وبين لها وأرشدها إلى كل ما يسعدها في الدنيا وأخراها، وحذرها من كل شر في دينها ودنياها عليه الصلاة والسلام. فما على المسلم الصادق الناصح لنفسه ولله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم أن يكرس جهوده في فهم نصوص الكتاب والسنة بتفسير السلف وبيانهم. والحمد لله كتاب الله قد شرح قد فسر في عدد من التفسيرات السلفية، وسنة رسول الله مشروحة، والحمد لله رب العالمين. وذلك يساعد المسلم الصادق على فهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليه أن يفهم حق الفهم وأن يطبق حق التطبيق بالصدق وإخلاص لله رب العالمين على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والسلف الصالح. هذه ثاني وصية أوصي بها إخواني بارك الله فيكم. والثالثة أوصيكم بما أوصانا به ربنا أن نجتمع الحق ولا نتفرق، فإن التفرق شر خطير ومن سمات المشركين ومن سمات أهل الضلال وليس من سمات أهل الحق والسنة في شيء أبدا. فعليكم بالأخوة في الله والتآلف فيه والتحاب فيه والبعد كل البعد عن الأشياء والأسباب التي تؤدي إلى التمزق وإلى التفرق، وما أكثرها الآن يا إخوتاه. فحاربوا كل هذه الأسباب وتجنبوا كل هذه الأسباب واتقوا كل هذه الأسباب الشريرة التي تؤدي إلى التنابز بالألقاب وإلى التفرق والتصدع والتمزق الذي عاقبته الضياع وعاقبته الفشل والأسف الشديد. والمسلمون الآن يجنون الثمار مرة لهذا التفرق الشنيع الذي حذر الله منه وذمه أشد الذم وجعله من صفات المشركين. أقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويا معشر من من الله عليهم بالانتماء إلى منهج السلف، ومن شد شيئا في معرفته أحذركم كل الحذر مما يحيكه خصوم السنة ويدسه خصوم أهل السنة في صفوف أهل السنة من أسباب الفرقة من القيل والقال. ومن ضمنها مثل هذه الأسئلة أو هذا السؤال الذي وضع، إن الشيخ ربيع يعني ينتقص الألباني يقول إن سلفية ما خير من سلفيته، فاحذروا من هذه الطرهات، لأن قصد هؤلاء بهذه الطروحات لا يريدون بذلك وجه الله ولا ذب عن العلماء ولا عن منهج السلف، وإنما لهم أهداف شريرة وتفريق السلفيين وضرب بعضهم بعض. فاحذروا كل الحذر الوقوع في مصايد أهل الأهواء، وكونوا كما يقال على مستوى الأحداث، كونوا على وعي كامل بما يحاك للسنة وأهلها. وقد عرفتم المكيدة التي وضع المعتزلة بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، والمكيدة التي وضعوها بين ابن خزيمة وبين تلاميذه وأدت إلى فرقة، وتلافى ذلك أهل السنة بحكمتهم وعقلهم. فأنتم كونوا كذلك أيها الإخوة، واستفيدوا من التجارب التي مرت بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا جميعا على مرضاته وعلى تقواه وعلى الإخلاص له وعلى كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. أحسن الله إليكم وشكر لكم وضاعف مثوبتكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وهنا فضيلة الشيخ عدد من الأسئلة وهي كثيرة، هذه التي بين يدي فضلا عن التي أراها ترد إلى الإخوان من هنا ومن هنا، ولعلنا نطرح حسب ما ييسر الله جل وعلا منها على فضيلتكم. فهذا سائل يسأل ويقول: أثابكم الله فضيلة الشيخ، لا أستطيع التوفيق بين حفظ القرآن ودراسة السنة واللغة والعقيدة، وأنا طالب مدتي 4 سنين وليس في بلدي علماء، فأيهم أقدم في طلب العلم؟ أيهم أقدم، طلب العلم أم حفظ القرآن؟ أقول إجمع بين طلب العلم وحفظ القرآن. احفظك كل يوم 5 آيات، هل في استطاعتك أن تحفظ كل يوم 5 آيات؟ فإنك إن دأبت على التزام حفظ كل 5 آيات كل يوم فإنك إن شاء الله ستستطيع أن تحفظ القرآن، وليس بالضروري أن تحفظه خلال 4 سنوات. إن بقي عليك شيء فتكمله في بقية حياتك إن شاء الله، وهذا سهل إن شاء الله، ولقد يسرنا القرآن الذكر في المدكر. ولا أقول لك إنك أكف على حفظ القرآن فقط ولا تتعلم، فإنك إذا حفظت القرآن بدون تعلم قد لا تفهم القرآن ولا تستفيد منه، وقد تتضرر شيئا ما ببعض الفهوم الخاطئة. هذا يسأل عن المراد بقولهم في كتب العلم تلقته الأمة بالقبول، فما المراد بهذه العبارة؟ المراد بهذه العبارة أن هذا النص أو هذا الكتاب مثل البخاري ومسلم تلقتهم الأمة برضا وطمأنينة وانشراح صدر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هذه الأحاديث التي نقلها إلينا مثل البخاري ومسلم بالأسانيد الصحيحة من البخاري ومسلم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وثقوا واطمأنوا بصحتها وسلامتها فقبلوها وبنوا عليها عقائدهم وعباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم. هذا ما القبول، قبلها القبول ضد الرد والرفض. هل إذا جاء موضوع نرفضه ونرده، وإذا جاء ضعيف ما نقبله، نتوقف فيه إن كان من الطبقة الوسطى التي تقبل التقوية، ونرده ردا إلى غير رجعة إذا كان عن فاحش الغلط أو متهم بالكذب أو ما شاكل ذلك. فهذا القبول يقابل ذلك الرد. فعلى هذا الوجه نقول إن تلقي الأمة بالقبول لحديث ما معنى أن آمنت به ودانت به، وأن رسول الله قد قاله، وأن هذا النص قد ثبت عنه، وهذا إخوة قام على أصل وهو قبول الأخبار ولو كانت آحادا إذا جاءتنا عن طريق الثقات عن الثقات عن الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج الصحابة، ومنهج مثلهم بإحسان، ومنهج أمة الهدى، بخلاف أمة الضلال من المعتزلة والخوارج والروافض وغيرهم، فإن منهجهم يختلف في تلقي الأخبار، حتى أحيانا الأخبار متواترة قد يردونها بحجة أن أخبار أحد، وأحيانا يرد يتأول نصوص القرآن القطعية فيخالفون رسول الله وساءت صحابته الكرام ومن سلك على نهجهم في تلقي مثل أحاديث الصفات وغيرها من العقائد. يكون هذه بارك الله فيك، يكون النص لا بد أن يكون قطعية ثبوت قطعية دلالة، فإذا كان قطعية ثبوت قطعية دلالة تلقينا بالقبول وبنينا عليه عقائدنا، وإذا كان قطعية ثبوت ظنية الدلالة فإننا لا نأخذ بهذه الدلالة الظنية في عقائدنا، فيتأول من صفات الله من العلو والنزول والمجيء والرضا والغضب وما شاكل ذلك بهذه الترهات الضالة والعياذ بالله التي أملاها الشيطان على أهل الأهواء. فأهل السنة والجماعة يقبلون أخبار الأحد وأخبار الصحيحين، فيها كثير من المتواترات وفيها أحاديث من الآحاد. هذه الآحاد تلقاها أفذاذ العلماء وأئمتهم تلقوها بالقبول واطمأنوا إلى أن رسول الله قد قالها عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاءتهم عن طريق مصادر موثقة وعن أئمة ثقات فتلقوها، ما تلقوها تلقف الخرافيين أهل البدع. تلقي الخرافي أهل البدع ترهات وحكايات ومنامات توافق أهواءهم فيقبلونها ويبنوا عليها دينهم. أهل السنة ليسوا كذلك، اشترطوا لقبول الحديث شروطا ولله الحمد تضمن لهم سلامة العقيدة وسلامة المنهج بارك الله فيك وسلامة المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فلا يقبل الحديث إلا إذا رواه العدول عن العدول عن العدول عليه الصلاة والسلام، رواية عدل تام الضبط اتصل السند غير معلم الأشياء. وعلى هذا بنوا، يعني هذا الأصل بنوا على هذا الأصل تلقي الأخبار، ومنهم بارك الله فيك المتواتر فيكون تلقاه بالقبول، ومنها ما جاء من طريق الأخبار من طريق الآحاد الثقات فهذا أيضا تلقاه بالقبول وبنوا على عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. نعم. وهذا سائل يقول هو في حيرة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ويريد أن يسمع منكم توجيها في هذا. والله أنا أظن أنك ما دمت في حيرة فرويدا على نفسك وامشي بها يعني على تؤدة وعلى مهل، فلا تركب، لأن معرفة الأصول والقواعد الأصولية تحتاج الإنسان متبحر قد عرف المصطلح وعرف شيء من أصول الفقه بارك الله فيك ويتدرج في العلم. أما أن يقفز، أخشى أن قفز يقفز هكذا ليعرف قواعد الفقه وأصول الفقه. أصول الفقه مطلوب تعلمها ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لغة العرب بارك الله فيكم. فهذه أصول الفقه وهي تفيدنا في معرفة كتاب الله وسنة الرسول، معرفة الناسخ من المنسوخ من المطلق من المقيد من الخاص من العام من المجمل من النص من الظاهر من إلى آخره، تفيدنا إلى حد بعيد. فنتمكن من معرفة المصطلح وأصول الفقه، فإذا هضمنا هذين العلمين إن شاء الله مع العلوم الأخرى من الله وغيرها يسهل علينا معرفة قواعد الفقه بارك الله فيك. وأنصح طالب العلم أن يمشي يعني على تؤدة لا يستعجل، فإنه بالعجلة قد يفوته العلم. فالسلف ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بالتدرج. والله أثنى على العلماء الربانيين، ها الرباني قالوا هو الذي يعلم تلاميذه صغار المسائل ويتدرج بهم من الصغيرة إلى أكبر منها إلى أكبر منها، فلا يصل إلى الكبيرة والأمور العويصة إلا بعد أن يتمكنوا وترسخ أقدامهم في العلم بارك الله فيكم. هذا ما أنصح به نفسي وأنصح به إخواني. وهذا سائل يسأل عن من يقف على حديث أعله بعض الأئمة المتقدمين وصححه بعض المتأخرين ممن له اشتغال ومعرفة بالحديث صححه من عدة طرق، فما الواجب عليه تجاه هذا الحديث؟ هذا ينبني على هل باب التصحيح والتضعيف الاجتهاد باب التصحيح والتضعيف جائز ومستمر، أو أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أغلق كما أغلق غلاة المتعصبين باب الاجتهاد في ميدان الفقه. فباب الاجتهاد ولله الحمد في هذا الدين وفي هذه الأمة على الوجه الصحيح وعلى ما يقول العلماء الأفذاذ المحققون إن باب الاجتهاد مفتوح هنا وهناك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا وجد إنسان متمكن في علوم الحديث ولقدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف، وهضم قواعد علوم الحديث علوم المصطلح، فإن له أن يجتهد. بارك الله فيكم. طبعا الصحيحين يتركهما، فهما تلقصهما بالقبول، لكن جاء إلى أبي داود، إلى الترمذي، إلى النسائي، إلى مصنف عبد الرزاق، صنف ابن أبي شيبة، صنف الطبراني، ووجد أحكام بعض الحديث أو لم يجد اجتهد. وجد مثلا واحد من أئمة الحديث قبله قد ضعف حديثا وبين له علة في إسناد ما، فبحث وتوسع من هنا من المعاجم والأطراف والأجزاء والمصنفات والمسانيد، فوجد طرقا أخرى لهذا الحديث، إما صحيحة وإما فيها ضعف ينجبر ويشهد بعضها لبعض ويتابع بعضها بعضا، فإن هذا له أن يقول هذا الحديث أعله فلان، وأنا وجدت له متابعات وشواهد في المصدر الفلاني والمصدر الفلاني بالإسناد الفلاني والإسناد الفلاني، فالحديث نجح ونجا من هذه العلة بسبب وجود هذه المتابعة والشواهد، والإمام الفلاني إنما حكم على الإسناد المعين الذي فيه فلان أو فيه إلا الفلاني. هذا له أن يحكم بصحة الحديث، وإن خالف من أعله على الطريقة التي قلتها لكم أو من قبله صح حديثا ثم بحث فوجد الحديث علة خفيت على ذلك العالم، لأن ذلك العالم أخذ بظاهر ذلك الحديث. وأنتم تعرفون أن علي بن المديني وغيرهم من أمة الحديث قالوا لا تعرف علة الحديث إلا إذا جمعت طرقه، فهذا جاء إلى حديث كما يفعل الطبراني أو يفعل غيره من الأئمة أو ابن حبان أو الحاكم يصحح الحديث، صحح حديثا ما من طريق ما، فيجي واحد بعده في القرون المتأخرة فقال أنت يا ابن حبان وأنت يا حاكم وأنت ابن خزيمة حكمت على هذا الحديث بناء على ظاهر الإسناد الذي وصلك، وأنا وجدت طرقا أخرى جمعت طرقه فتبين لي أن فيه علة، فيه انقطاع، فيه إرسال موقوف، يعني 3-4-5 من الحفاظ خالفوا فلانا في إسنادك فروا هذا الحديث موقوفا أو روه مرسلا أو بين عدته، فإن هذا عنده حجة وعنده برهان على ضعف هذا الحديث، فلا يجوز له أن يقلد ابن حبان مثلا أو الحاكم في تصحيح حديث عرف بالدراسة الجادة أنه ضعيف. على كل حال باب الاجتهاد مفتوح والحمد لله، وللمؤهلين لا لكل من هب ودب، فإن بعض الناس لم يتمكن ويستعجل فيحكم في دين الله في أبواب الفقه أو باب العقائد بجهل، هذا غلط، يعني ليس مؤهل، أو يحكم على الأحاديث بالصحة والضعف وهو لم يبلغ هذه الذروة وهذا المستوى الذي يؤهله للحكم بتصحيح الأحاديث وتضعيفها. هذا ما أقوله إجابة على السؤال. وهنا سؤال من نوع آخر فيقول: زعم بعضهم أن الدعوة السلفية لا يكتب لها الانتشار إلا عن طريق الجمعيات، وعارض آخرون ومن جملة شواهدهم على ذلك ما يحصل بسبب هذه من التفرق بين السلفيين، فما تعليقكم على ذلك؟ من عارض آخرون للقول الأول، واستدل يعني من جملة ما استدل به على معارضته أن هذه الجمعيات يحصل بسببها تفريق بين السلفيين، فما تعليقكم على مثل هذه العبارة؟ والله نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإن السلف نشروا هذا الدين وفتحوا الدنيا بالتعاون على البر والتقوى، فكانوا يتعاونون في الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لكن لا على الطريقة المنظمة المأخوذة عن الغرب، وإنما أنت تقدم نفسك ومالك ويقدم نفسه ماله، ارتقى جهدي مع جهدك، فتعاوننا على البر والتقوى ودفعنا بكلمة الله إلى الأمام وفتحنا هذا البلد وذاك البلد. وطبعا العلماء بعدهم لما فتح الله هذه الدنيا العلماء رفعوا راية العلم ونشروا في العالم، هذا يدرس في مسجد وهذا يدرس في مسجد وهذا يدرس في مسجد، فتلتقي الجهود وينشا طالب فلان وطالب فلان وطالب فلان على منهج واحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون النتيجة والآثار والثمار أفضل من هذه الجمعيات التي عجزت عن تخريج طلاب علم فضلا عن علماء. ونضرب لكم المثال، الشيخ مقبل رحمه الله يعني رفض الجمعيات ورفع هذه الأساليب وأنشأ له مركز وعلم طلابا، علمهم وخرج منهم علماء، وكل واحد راح إلى بلده وأنشأ مدرسة في بلده وأخرج جيل جيل جيد على كتاب الله وسنة الرسول. بينما هذه الجمعيات الآن في مشارق الأرض ومغاربها، أخبرونا بثمارها، كم عالما خرجوا؟ لا شيء. بينما هذا الرجل الضعيف الذي لا يملك مالا ولا ولا ولا بإخلاصه وجده والله أوجد ما عجزت عنه كل هذه الجمعيات وما عجزت عن عشر معشارهم، فإن ما استطاعوا أن يخرجوا علماء، ثم غلب عليهم التحزب والولاء والبراء على جمعياتهم، غلب عليهم وحصل التفرق. وكانت من أسباب تمزيق السلفيين في عدد من البلدان، هات لي جمعية الآن إلا جمعية البر إلى الآن نسأل الله أن يحفظها، إلى الآن هذه الجمعية نسأل الله أن يحفظها وننصحها أن تتجنب مسالك الجمعيات التي سبقتها، فإنها والله أرهقت الإسلام وأرهقت المنهج السلفي ومزقت أهله، وصارت بجبايتها الأموال من جيوب المسلمين تستعين بها على ضرب السلفية هنا وهنا في السودان في الصومال في إريتريا في باكستان في الهند في أفغانستان، تجمع هذه الأموال وتضرب بها المنهج السلفي بطرق في غاية المكر. هم يجيدون كيف يضربون، لكن يجيدون كيف يربون ويعلمون على منهج السلف الصالح، هذا ما فشلوا فيه وأجدت عن النهوض به هذه الجمعيات. فننصح أن من علمه الله علما أن يأخذ مسجد ويجمع حوله ناس من الطيبين الذين يراهم ويعلمهم. أنا أرى لو أني أنا خرجت في مسجد عشرة علماء وأنت خرجت عشرة وهذا عشرة في بلد واحد خرج له 40-50 عالم، والله خير من آلاف الجمعيات ومن آلاف المعاهد التي تنشئ هذه الجمعيات. نعم. هذا يسأل عن حال جماعة أهل الحديث في بريطانيا، فهل تعرفونها؟ جماعة أهل الحديث ما لا. نعم. إيه. نعم. يعني يقال عنها كلام أنها مية جيدة وأنها يعني تتعاون مع الأحزاب وجماعة الموجودي وجماعة الإخوان وجماعة أخرى، فإن صح ما قالوا فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافي منها السلفية والسلفية. نعم. وهذا سائل يسأل عن حديث أرواح الشهداء في حواصل طير تفرح في الجنة، فيطلب تسليط الضوء على هذا الحديث. وضم سيطري آمنا بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، آمنا وصدقنا وإن لم تدرك ذلك عقولنا. نعم. وهذا سائل يسأل عن الفرق أو الخلاف الحقيقي بين السلفية والحزبية وبخاصة السروريين، قال لأنه يقال إن الخلاف ليس بهذه الدرجة التي يثار حولها هذه الضجة. نعم، والله الخلاف واسع، وقد كتب في هذه عدد من الكتب، فاقرأوا منها ما كتبه صاحب القطبية وما كتبه صاحب مدارك النظر لتجدوا أنواع الاختلافات بين السلفيين وبين هؤلاء. ولكن أضرب لكم مثال واحد بعد الإحالة على ما ذكرت، ومنها كتب أيضا تعرضت لشيء من الأشياء هذه، منها جماعة واحدة لا جماعات، ومنها النصر العزيز، ومنها منهج النقد، تعرض فيه لكثير من الأشياء. لكن أضرب لكم مثال واحد الآن، هل الولاء والبراء أصل من أصول الدين وإلا أمر يعني فرعي لا يجوز يعني أن تعترض على أخاك إذا خالفك فيه، على أخيك إذا خالفك فيه؟ أنا أسألكم، هل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن من هدم هذا الأصل مرق من منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم؟ نعم نعم، هذا أصل من أصول، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبالإجماع أنه من أصول أهل السنة والجماعة. موقف السلفيين من أهل بدع هو موقف أسلافهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والصوفية الغلاة والقبوريين وما شاكلهم، والأحزاب الشاذة المنحرفة هو نفس موقف السلفيين. فهؤلاء الذين يقولون سمهم السروريين أو القطبيين، هؤلاء خالفوا في أمور كثيرة، ومنها موضوع الولاء والبراء، ومنها الغلو في الحاكمية الذي ساروا فيه على طريقة الخوارج. فولاءهم وبراءهم الآن لحزبيتهم فقط، فالذي ينضم إليهم وإن كان منحرفا في العقيدة هو وليهم، ومن خالفهم ولم يندرج تحت حزبهم ولم يستظل بمظلتهم فهذا عدو وخصم وجاسوس وعميل. وبارك الله فيك، يقول بغرف السلطان وإلى آخر القذائف والاتهامات إلى درجة التكفير للسلفيين. فهذه الأفاعيل التي يفعلونها ويعاملوا بها السلفيين يعني تبين أن الخلاف أمر جزئي، وأنه يمكن غض النظر عنه، أو أن الأمر خطير، والداء الذي أنهكهم وبيل. الآن هذا الأصل الذي خالفه، هات واحد من زعمائهم وقل لهم إن زعيمكم هذا يسب نبيا من الأنبياء ويسخر به، إيش النتيجة؟ إيش الموقف؟ هنا يضيع الولاء والبراء حتى الأنبياء. هذا يسب الصحابة، عثمان وغيره، معاوية وغيره، أكثر الصحابة. فين منهج الولاء والبراء هنا؟ ضاع وما ها؟ فقدوا الولاء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون موقفنا من هؤلاء؟ كيف يكون موقفنا من هؤلاء؟ يعني يتشبثون بهذا الزعيم، في نفس الوقت يسقطون حق الصحابة، ويسقط ولاء لهم من أجل هذا الشخص الذي يزعمون أنه إمام هدى، وإن سب الأنبياء وسب الصحابة وقال بالحلول وعن الوجود. هذا عنده حلول، عنده وحدة الوجود، عنده أزلية الروح، عنده القضاء القرآن، ما واحدة منها إلا هو مكفرة، وهم يقول إمام هدى. هل يستطيع المسلم عنده يعني شيء من الإسلام أن يمشي مع هؤلاء أو يناصرهم أو ينقاد لهم أو يواليهم وهذا حالهم؟ البول شاسع يا أخوة، وهم والله أشد على المنهج السلفي وآله من كل أهل البدع بما فيهم الرافض. ومن أراد أن يعرف الحقيقة فلينظر إلى مواقع الإنترنت وماذا فيه، إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا. ابن باز والفوزان وفلان محمد أمان جامي ربيع كذا فلان كذا في الخوارج في المرجئة في الكفار حتى بون شاسع جدا، لا تركوا منهج، لا سلم منهم عقيدة، لا سلم منهم صحابة، لا أعطوا الصحابة حقهم لا شيء. بارك الله فيك. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، عليهم أن يتوبوا وينتشلوا أنفسهم ولا يورطوا شباب الأمة فيما هم فيه من دمار وإهلاك. أما السلفيون فإن شاء الله دعاة حق واعتدال ووسط ونصر للحق وذب عنه وولاء للأنبياء وولاء للصحابة وولاء لأمة الهدى وكام البون والفوارق بيننا وبين هؤلاء. فنسأل الله أن يهديهم أو يريح الأمة من شرهم. وهذا سائل يسأل عن الفرق بين الجهاد وبين الدفع، الجهاد في سبيل الله وبين الدفع. جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب وجهاد الدفع. نعم. جهاد الطلب عندنا أمة إسلامية وخلافة إسلامية وفي قوة وفي عز، يقولون نفتح البلدان وندخل الشعوب في الإسلام كما فعل الصحابة، كما فعل رسول الله وفعل الصحابة الكرام لما مكنهم الله تبارك وتعالى وصدق فيهم وعده الذين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما وجدوا في أنفسهم العزة والتمكين ورفع راية الجهاد انطلقوا في الأرض وسعوا فيها يجاهدون ويفتحون الدنيا. وهذا وجهاد الطلب، هذا وجهاد الطلب. وفتح الله الدنيا على أيديهم، فتح الله البلدان والقلوب على أيديهم ونفع الله بجهادهم وأسعد الله الأمة بهم والشعوب بهم وأسعدهم الله في أنفسهم وأعز الله بهم الإسلام لأنهم قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. وأما جهاد الدفع فأن يأتدي الكفار على بلاد الإسلام، هذا جهاد الدفع. دفع فعل المسلمين أن يجاهدوا، ويجب عليهم وجوبا عينيا، يجب على ذلك البلد الذي زحف عليه العدو، يجب عليهم أن يواجهوا العدو وأن يقاتلوه، يجب عليهم وجوبا عينيا، الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، يجب عليهم أن يدفع هذا العدو. والبلدان الأخرى أن تساعدهم على ذلك. هذا هو الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. هذا يسأل فيقول هل يجوز له أن يكون مدرسا في معهد لم يؤسس بهذه المناسبة؟ نعم. بهذه المناسبة يعني السلفيون جاهدوا في أفغانستان، وأول من رفع رايه الجهاد إخواننا السلفيون، والخرافيون والحزبيون في ثبات عنيف، ولم يتحرك الجهاد إلا بعد أن حركتهم أمريكا وعرضت عليهم المساعدات فرح يجاهدون. استغلت أمريكا لمواجهة الشيوعيين، أما السلفيون فقاموا يجاهدون بارك الله فيك انطلاقا من عقيدة وانطلاقا علميا من دينهم وعلمهم. فبدأ جميل الرحمن يجاهد في أفغانستان وبدأ محمد أفضل في نورستان، وهؤلاء في باكستان يعني بارك الله فيك لاجئين، ما أذي خطر بالهم الجهاد أو لا الله أعلم، حتى تحركت أمريكا عن الجهاد فرفعوا راية الجهاد باسم الإسلام، وهم بذلك الله أعلم بحالهم. ووالله من أول الجهاد نحن زرنا بشاور وأقمنا فيها دورة، وسألناهم ما الذي بقي من أفغانستان بأيدي الشعب الأفغاني، قالوا ليس بيد الشيوعيين إلا 20% و80% بأيدي الشعب الأفغاني. فمر عليهم سنوات لم تزد هذه 80 شبرا واحدا، تدفقت عليهم الأموال من بلاد السلفيين، وتدفق عليهم الشباب السلفي، وكان موقفهم من السلفيين في غاية الشر والأذى، يسبون السلفيين ويهينونهم ويشوهون سمعتهم، والسلفيون صامدون صابرون، واستطاعوا أن يخدعوا كثيرا من شبابهم، وكان فتح كابل على أيدي الشيوعيين، ما كان بسيوف الإسلام وإنما كان بسيوف الشيوعيين الأفغان دستمهم معهم، فكان فتحا مخزيا، فجعلوه مثل فتح رسوله لخيبر وفتح رسوله لمكة، وهو فتح شيوعي على شيوعي، وكان جهادا مع الأسف الهدف منه المصالح والضياع. أما السلفيون فجاهد جميل الرحمن وحرم منطقة بالسلاح وطارد الشيوع منها، وخرجوا من بشت وهي المدينة اللي يسمى موسكو الثانية، خرجوا منها في النهار فارين استولى عليها، وانطلق منها إلى إقليم كنر وأقام فيه دولة إسلامية أو إمارة إسلامية على كتاب الله وسنة الرسول، أنشأ فيها المدارس والمساجد وهدم القبور وأحرق المزارع الحشيش، وعاد يعني تأريخ الصحابة في هذا الإقليم. فتجمع عليه المجاهدون وفتكوا به، يسمون بالجهاد نصيروا معه، وفتكوا بهذه الإمارة وبقائدها ومحوها محيا بارك الله فيكم. ما في هذا يسمى الذي فعله بيوم الرحمن جهاد طلب ولا جهاد دفع؟ أبغاك تسموه لي، ها؟ لا جهاد طلب ولا جهاد دفع، جهاد بغي وظلم. في إندونيسيا هجم النصارى على بلدة جزيرة استولوا عليها واستقلوا بها، واعترفت حكومة إندونيسيا بهذه الدولة الناشئة، فزاد النصارى طمعا تقدر النصرانية واكتسحوا جزيرة ثانية، وأيدتهم الحكومة ورأس حاكم لا يفرق بين اليهودية ولا النصرانية ولا الإسلام ولا آخرين. فسألوا بعض العلماء السلفيين فأفتوهم بوجوب الجهاد، يجب على الشعب الأفغاني أن يجاهد، فرفع الراية سلفي للجهاد، فقام الإخوان المسلمون والسروا يحاربونه ويشوهون صورته. لما قام جهاد سلفي حقيقي جهاد دفع على وجه الشرعي، شرعوا يشوهونه ويشوهونه ويشوهونه، وما ناصروه بل يخذلونه ويشوهونه. لماذا؟ لأنه لم يرفع راية إخواني ولا قطبي، فحرام على السلفي أن يرفع راية الجهاد. فهذا الذي حصل يا إخوة، وهذا جهاد دفع شرعي بارك الله فيك لا غبار عليه والحمد لله. وإذا كان الألباني وابن باز وأمثالهم من العلماء الأفضال بن عثيمين وغيرهم قد أفتوا أن الجهاد في أفغانستان جهاد يعني عيني فرض عين، جهاد أصلا قالوا فرض عين على الأمة كلها، على الأمة كلها. فالفتوى في إندونيسيا لمواجهة النصارى الطامعين في الاستيلاء على دروسها كلها ويأخذونها جزءا جزءا، فالفتوى على الشعب الاندونيسي بان عليه فرض عين ان يجاهد ويدفع عن بلده، هذه اولى بالقبول واولى بالتأييد واولى بالتشجيع، لان ما فرضت هذه الامه كلها، انما فرض ذلك الشعب على مقتضى ما قرره اهل العلم بان جهاد الدفع وان يغزو العدو بلدا اسلاميا، فعلى اهل ذلك البلد ان يدفعوه، وهذا الوجوب عليهم وجوب عيني. فهذا بارك الله فيه بمناسبة الحديث عن جهاد الدفع وجهاد الطلب، فالإخوان المسلمون إذا رفعت الجهاد ولو جهادا باطلا فعلى الأمة كلها أن تجاهد معها، وإذا رفعت السلفيات الجهاد فعلى الأمة كلها أن تخذلها، فنسأل الله العافية. فالجهاد حسب الهوى لا حسب ما يقرره الإسلام ويقرره علماء الإسلام، إنما حسب أهواءهم. نعم. هذا السائل يسأل يقول هل له أن يكون مدرسا في معهد لم يؤسس على منهج السلف لأجل الإصلاح في هذا المعهد حتى يكون بعد ذلك على منهج السلف، وإذا كان كذلك فكيف تكون معاملته مع المدرسين الذين في هذا المعهد وهم ليسوا على المنهج السلفي؟ على كل حال، على هذا قبل أن يدخل وتحتنير أهل البدع ويضع ربقة في عنقه لأهل البدع، عليه أن يدرس منهج السلف الصالح ومنهج الولاء والبراء الذي ذكرناه سلفا، ويعرف ما هو موقف أهل السنة من أهل الهوى والبدع، وعليه أن يعرف مكايدهم وحيلهم، وعليه أن يعرف نفسه هل هو صادق وهل عنده قدرة على إصلاح هذا المعهد وعلى قلبه رأسا على عقب من خلفه إلى سلفه، وإلا أو أنه يريد أن يأكل، يريد أن يأكل وتحت ستار بارك الله فيك السلفية يتأكل بارك الله فيك باسم السلفية ويلزم أن نفسه يصلح هذا المعهد. نحن نرى أنهم يدخلون في مدارس سلفية فيفسدونها، ونرى عجز السلفيين عن إصلاح عن حماية مدارسهم من شر هؤلاء، فكيف يسلمون لنا زمام مدارسهم ويتركون لنا حرية الإصلاح وحرية التغيير فيها؟ هذا من المحالات ومن الهوس والكلام الفارغ. أنصحك يا أخي أن تعالج نفسك وتجاهدها قبل كل شيء وتصلحها بارك الله فيك، ثم تمشي في حدود طاقتك، فإن الأمة كثير بالمليارات أو بالمليار بالملايين نقول بارك الله فيك. اذهب إلى مكان لا يسيطر عليه أهل البدع وتنظيماتهم المجرمة التي تنشأ لمحاربة المنهج السلفي، وتقوم قواعد مناهجهم ومدارسهم على محاربة هذا المنهج. فاذهب لك يا أخي حتى ولو في الصوفية، فإن عندهم قابلية للإصلاح أكثر من هؤلاء، فأصلح فيهم بارك الله فيكم، والسر على طريقة السلف في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى في حدود إمكانياتك وطاقاتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أنه يعني يستدرك أو يصحح حول أن الشيخ بن باز لم يقل بفرضية العين في أفغانستان والشيخ بن عثيمين، وإنما هذا كان عند الألباني، فنحيل عليكم. أنا خبير بهذا، جاءني الشباب ومنهم حسام ابن فلان، هذا حسام الحكيم، حسام الحكيم، ومعه مجموعة من الشباب، وقالوا إن الشيخ بن باز أصدر فتوى بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، وهذه الفتوى كان لها آثارها، فنرى الشباب الآن مندفعون من المملكة إلى أفغانستان بما فيهم بعض الجنود تركوا وظائفهم وذهبوا بسبب هذه الفتوى. فحاولت إقناعهم، قلت الذي أعرفه أما منهج السلف أن مثل هذا الجهاد في أفغانستان فرض كفاية على هذه البلاد وأمثالها، وأن فرض العين إنما هو على الأفغان، ونحن نتعاون معهم بقدر ما نستطيع. ووقفتهم على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا المعنى الذي ذكرته لكم، ثم شددت الرحال إلى الطائف وجلست طلب من الشيخ الباز جلسة خاصة وجلست معه وقلت له: أنت يا شيخ الآن بمثابة الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية في نظر الشباب، فلا تقول كلمة إلا ويروا أنها حق فيأخذون بها. الآن أنت أثبت فتوى بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، فاندفع الشباب والسلفيين بالذات، لأن الأحزاب والتبليغ وهؤلاء لا يقبلون فتواك، لكن إنما يقبلها ويتأثر بهم السلفيون، فيذهبون يتساقطون في وهادي وجبال أفغانستان في جهاد عرفنا أن بدايته سيئة ونهايته لا أعلم إلا الله عز وجل. ثم الآن الأحزاب والصوفية والروافض يتحركون في هذه البلاد لإفساد الشباب السلفي. والله يا الشيخ إن يستمر الأمر على هذا لا تأتي سنوات قليلة إلا وأنت تلتفت على يمينك فلا ترى سلفيا عن يمينك، وتلتفت على يسارك فلا ترى إله البدع، وأمامك وخلفك هكذا. وركزت على جماعة التبليغ، فدع الحديث حول جماعة التبليغ. الشاهد طرح على السؤال هذا ما قال أنا ما أفتيت بهذا، أعترف. بارك الله فيكم. ومن ينكر هذا؟ واسألوا الإخوان المسلمين: هل أفتى الشيخ بهذا وما أفتى بهذا؟ وما حرك الشاب السلفي إلا فتوى الألباني وابن باز، وإلا فتاوى الإخوان المسلمين وعبد الله عزام وإلى آخره ما حركت ساكنا في السلفيين وإلى الآن، ولكن لحبهم وولائهم واحترامهم لهذين العلمين الجبلين اندفعوا للجهاد. شاهد الرجال أفتى، وأنا بنفسي ناقشته في هذا الأمر. المهم دار الحديث بيني وبينه في هذه القضايا، جزاه الله خيرا، كان رجل واسع الصدر حليم النفس، يأخذ ويعطي ويتفاهم ويتنازل وإلى آخره صفات. نسأل الله أن يوفق علماء المسلمين للسير على منهج هذا الإمام العلم في التواضع وانفتاح الصدر والأخذ الحق ورد الخطأ إلى آخر الصفات التي كان يتحلى بها رحمه الله. نعم. هذا أن أيامها كنا نحن في الرياض، فبعد ذلك جاء من الشيخ الفتوى بفرض الكفاية وأقض ذلك مرجع عبد الله عزام، فجاءنا إلى الرياض وحصل بينه وبين الشيخ رحمه الله في هذا، ولم يعني أزل أذكر من كلام الشيخ رحمه الله بالحرف. كنا قلنا بهذا، أما الآن الحمد لله حصلت الكفاية. كنا نقول بهذا، الآن حصلت الكفاية. نعم. يعني كأن الشيخ تراجع. نعم. كأن الشيخ تراجع وأقر ذلك مذهب. طيب، لا أستبعد أن جلستي هذه ما خلص شيء رأيه. والله. أنا لا أستبعد. وفي التبليغ كان الشيخ الله يرحمه يصدر كلاما فيه مدح لهم وفيه بيان لحالهم السيئة من الرجال وكذا، فيروجون كلام الشيخ الباز على أنه مدح لهم ويستولون على الشباب بالشيخ بالباز. ففي هذه الجلسة قلت يا شيخ أنت يعني تصدر شيء ظاهر تزكيات للتبليغ ويستغلونه في احتواء الشباب وكذا وكذا. قال لي، قال هكذا: والله يجب على الإنسان ألا يتكلم كلمة إلا بعد أن يحسب لها ألف حساب. هذا قال في أول جلسة. ولما دخلت التبليغ قال: حيرني جماعة التبليغ. قلت: كيف؟ قال: في عام كذا جاء مجموعة منهم إلى شيخنا محمد بن إبراهيم وطلبوا منه أن يكتب لهم كتابا إلى أحد الأمراء أمير الشرقية ليسمح لهم بالحركة بالدعوة، فإنهم يدعو إلى السنة ومحاربة الشرك والبدع إلى آخره. فوثق بهم الشيخ محمد وكتب لهم إلى أمير الشرقية لأن يسمح لهم بالحركة بالدعوة، فبدأوا يتحركون والناس اجتمعوا حولهم. ما مرت أيام إلا وتأتينا التقارير بأن هؤلاء عندهم خرافة، عندهم بدع، عندهم كذا، عندهم كذا. فمر الأمر على هذا حتى شكلت اللجنة الدائمة ودرست يعني أوضاع هؤلاء وعقائدهم ومناهجهم، فتوصلت إلى أنهم مبتدعة ويجب منعهم من النشاط في المساجد وغيرها، فمنعوا بذلك. فذهب وقت فإذا بالشهادات والتزكيات تنهال لجماعة التبليغ من السلفيين ومن غيرهم بأنهم يعني عندهم جهاد ودعوة وصابر ويسلم على أيديهم الكفار ويتوب على أيديهم الفساق وإلى آخره، فقلنا اتركوهم يتحركوا، اتركوهم يتحركوا. وإذا الشيخ لم يتحركوا بلاد الكفار وهم كذابين تراهم، إذا أسلم على أيديهم واحد قالوا أسلمت قرية. بارك الله فيك، بارك الله. وقد يسلم إنسان على يد غيرهم فيقول أسلم على يدنا، أما شغلهم في هذا البلاد فهو للإفساد والفساد، فإنهم يخرجون الطلاب من المدارس السلفية من الجامعات والكليات والمدارس والأخرين ويخرجونهم ويفسدونهم، ولا وتركوا قصة المقاهي وأماكن الفساد ويلاحقون الصالحين ويفسدونهم. فأعطيت مثل هذا الكلام رحمه الله، ثم جلس معه جلسة عامية، ثم جلس جلسة ثالثة، تفاصيلها طويلة جدا. والحمد لله الشيخ كان درس وأرسلت بعض الأشياء، وإن كان علمت أنا ما درست عليه لكن الشيخ درس ونفعته من هذه النصائح، فما شعرنا إلا والشيخ يحذر منهم ويقول أهل شرك وأهل بدع خرافات ولا يجوز لأحد الخروج معهم إلا العالم يخرج معهم لينقلهم من ضلالهم إلى الهدى. وهذه من آخر فتاوى رحمه الله، بارك الله فيكم. وهو كما قلت لكم رجل متواضع ورجل يقبل الحق ويقبل النصيحة من الصغير والكبير، فعلينا أن نتخلق بهذه الأخلاق يا إخوة. الآن بعض الناس ينحرف فيأتي عشرات العلماء يكون لها أخطاء فلا يتراجع، يعني الجاهل الغبي يرفع رأسه ويرى نفسه فوق العلماء، وجدنا نماذج من هذا النوع. فإياكم يا أخوة هذه المهازل وهذه المخازي التي يقع فيها أناس في ضلالات ثم يتوجون ضلالهم بمثل هذه المواقف بازدراء العلماء ومخالفتهم والمضي في سبيل باطلهم، كما حصل لناس من هنا ومن هناك وهم معروفون ولعلكم تعرفون مثل هذه الإشارة. وهذا شخص يقول إذا كان الحاكم مبتدعا داعية إلى بدعته فهل يسكت عليه؟ ها؟ نعم، هل يسكت عليه حتى لا يكون هناك خروج؟ الجواب له شقان، الخروج لا، وهذا ما سنه لنا رسول الله وسنه وسار عليه الإمام أحمد وإخوانه من أئمة السنة وأعلامها. فإن الإمام أحمد ابتلي بحكومة مبتدعة على رأسها المعتزلة والمأمون الذي جره المعتزلة والجهمية إلى مذهب التجهم والاعتزال، وبدأوا يعني فتحوا الباب بالدعوة إلى القول بخلق القرآن، وهم يريدون ذلك يعني فتح الطريق للمذهب الجهمي، فبدأوا بهذه المسألة التي كأنها هي أسهلها، يعني يسألها تعطيل صفات الله عز وجل وإنكار عذاب القبر وإلى آخر العقائد الفاسدة التي يخالفون فيها كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي وجه هذه البدعة قام أهل السنة طلب منهم الحكومة الضالة هذه أن يعلنوا إقرارهم بأن القرآن مخلوق، فرفض الإمام أحمد ورفض إخوانه، يعني ما حميرات الجهاد على الدولة، وإنما طلبت من الدولة وسجنتهم وطلبت منهم أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، وهذه عقيدة كفرية عند الإمام أحمد وعند إخوانه من أئمة أهل السنة والجماعة، وآدوا الإمام أحمد في هذا الباب وصمد بارك الله فيك وثبت على الحق. فإذا هذا الحاكم المبتدع امتحنت وقال قل كذا وافعل كذا، فتقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الخروج فلما ضاق أهل السنة درعا بهذا البغي وهذا الظلم من المعتزلة والجهمية وعلى رأس المأمون، جاءوا إلى أحمد يطلبون منه الخروج ويستشيروا بالخروج، فرفض رفضا باتا وقال هذه فتنة ولا يجوز لكم. قال فتنة قائمة، قال وإن كان هذه خاصة ولكن تاك تعم فيها سفك الدماء وانتهاك الأعراض، ورفض هذا. فعلينا أن نستفيد من الأحاديث القائلة بأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى نرى الكفر البواح، وأن نصبر وأن نعطي الحق الذي لهم ونطلب الحق الذي لنا من الله رب العالمين، ولا نقول كما يقول المعتزلة وخوارج العصر إننا نأخذ الحق بأيدينا. هكذا أيها الشعوب، خذي حقك بيدك فإنه لن تعطيك الدولة شيء. أنا أقول في هذا الكلام فإن هذا مصادم تماما لكتاب الله ولسنة رسول الله ولعقيدة ومنهج السلف الصالح. هذا الإجابة على مثال السؤال. وهذا هذا السائل جزاك الله خير تريحنا. هذا السائل كم الساعة؟ الساعة 11. نعم، هذا السائل يا شيخنا يسأل حوالي 100 يا شيخ. باقي حوالي 100 سؤال بس. سؤال فقط والسؤال ما تعالوا. هذا السائل يا شيخ نختم بسؤاله. يقول في بلادنا العلماء يمنعون المسلمين، هكذا يا شيخ أنا أقرأه، عن صلاة الجمعة في قرية لم يبلغ فيها عدد المسلمين 100 إلى 100 أو أكثر، فأهل القرية يصلون الظهر أو يذهبون إلى قرية أخرى لصلاة الجمعة. أنا ما أعتقد أن هؤلاء علماء يمنعون أهل القرية من إقامة الصلاة، بارك الله فيكم، يعني الشروط وهي ليس لها أدلة أن الجمعة لا بد أن يتوفر فيها 40 مصلٍ، فإذا نقص العدد فليصلي ظهرا، أما إذا بلغ العدد 40 فإن الصلاة تقام في المدن الأمصار وفي القرى. إلى المذهب الحنفي كان والله لم يشترط أن تكون الجمعة في مصر، ولكن لا دليل لهم على هذا، ولا يجوز لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء أن يتعصبوا لرأي فلان الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى ومعه 12 فقط كما ورد في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال جابر راوي الحديث في سبب نزول هذه الآية إنهم صرفوا فلم يبق إلا 12 رجلا وصلى بهم رسول الله الجمعة. وبعض العلماء يقول تقام الجمعة ولو باثنين أو ثلاثة كابن حزم، وأقل شيء على الأقل يكون 12، فإذا اجتمع 12 في قرية أو في مدينة فعليهم حتما أن يقيموا هذا الشعار الإسلامي، يقوم فيهم خطيب يعظهم بارك في خطبتين ويبين لهم الأحكام وما يستطيعه من العقائد، ثم بعد ذلك يصلي بهم هذه الشعيرة العظيمة التي من تركها ثلاثة يوما طبع الله على قلبه. وهم رسول الله بإحراق بيوت من يتخلفون عنها، لأنه ورد حديث بهم الرسول بإحراق من يتخلف عن الجماعة، ورد في حديث بهمه بإحراق من يتخلف عن الجماعة، وهو تخلف عن الجماعة. نعم. سائل يسأل عن أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يريد ذلك. ما تعرف صلاة الفاتح؟ صلاة الفاتح يقول لك صلي مرة واحدة خير بستة آلاف ختمة. ها ما تبغى هذا يا إخوة؟ أفضل الصلوات الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد في بعض الروايات ذكر أزواجه على محمد صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أزواجه وذريته، وكل ذلك من الصلوات الإبراهيمية التي سمى العلماء بالصلاة الإبراهيمية. فهذه أفضل صيغ الصلوات، ولا تلتفت إلى أضاليل الصوفية وغيرهم من أهل الباطل والبدع. نعم. هذا سائل يسأل يا فضيلة الشيخ عبيد، يقول السؤال حديث حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يسأل عن ثبوته ويسأل عن فقهه دلالة الفقهية فيه. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي أعرفه من حيث درجة الحديث والعهد به قديما، ولم أبحث أنا ولم أدرس إسناده، أنه حسن، حسنه النووي. وأما فقهه فهو على ظاهره، والأصل عندي وهي قاعدة علمية والسلفية أن النصوص على ظاهرها المتبادر إليها عند الإطلاق وفقا للسن العربي حتى يصرفه عن ذلك صارف. فمن حسن إسلام المرء أنه لا ينشغل إلا بما يعنيه، وما لا يعنيه فلا يشغل نفسه به، هو على ظاهره، ولكن البحث فيما يعني وما لا يعني. فمن الذي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القواعد الشرعية السنية والنصيحة كما جاءت بهذا الأحاديث، والله أعلم. وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن شرح حديث أمتي كالمطر لا يدرى، ويسأل عن شرحه. لا أعرف هذا الحديث حتى أشرحه، فعلى السائل أن يحيلنا على المصدر، فإذا عرفنا صحته شرحنا، لأن معنى الحديث عندي فرع عن صحته، فالحديث الذي يثبت عندنا ضعفه إما بدراسة إسناده من قبلنا أو بأقوال أو بقول أهل العلم المعتبرين في ذلك فإني لا أكلف نفسي به. أنا فيما أذكر أن الحديث حسن إذا كنتم تريدوني تذكر هذا أمتي كلمة لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها. نعم. إذن الحديث إن شاء الله يكون حسن فأتكلم على معناه كما تريدون إذا كنت خيرا. ما دام الأمر كذلك فهو شاهد بفضيلة من فضائل هذه الأمة خصوصا من خصائصها وأنها أمة مباركة، والشواهد على هذا كثيرة الدالة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم كما وكيف، ومن ذلك أنها تشهد على سائر الأمم يوم القيامة حينما تكذب أنبياءها. وهذا لا ينافي ما ثبت أن الخيرية المطلقة في القرون الثلاثة، فهو شاهد بفضل هذه الأمة جملة، ولكن أفضل هذه الأمة القرون الثلاثة كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل يسأل عن رفع اليدين في صلاة الجنازة عند التكبير، وهل صح في غير ذلك؟ هل صح رفع ابن عمر في ذلك أم لا؟ حديث ابن عمر في ذلك أم لا؟ ليس في عندي في هذه المسألة شيء الآن، وأنا أرفع يدي كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وكما هو مذهب كثير من أهل العلم. نعم. ورد له أذنك الشيخ عبيد حديث ابن عمر قال له الدار قطني بأنه شب به عمر بن شبة رحمه الله، ولكن ابن باز حسنه في تعليق بعض تعليقه على فتح الباري، وما فعله الشيخ ابن باز حسن. وأنا قمت بدراسة لا أذكر يعني تفاصيل الآن، ولكن في الجملة وجدت أن له أنه يؤيده آثار، ووجدت أن العلة التي أعلى بها الدارقطني لا تثبت، فإنه إنما خالفه اثنان فقط وعمر بن الشبة يرجحهما في الضبط والإتقان، وأكده آثار عن الصحابة منها عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير على في صلاة الجنازة، وما تعلق به الشيخ الألباني رحمه الله من أنه أن السنة عدم الرفع بنى على حديثين ضعيفين شديدي الضعف، أحدهما عن أبي هريرة والثاني ابن عباس، فما ضعفهما الشديد هذا لا يقاومان حديث ابن عمر المرفوع الذي ثبت رفعه وما تابعه وأيدهما الآثار. وأنا كنت متحير في هذا، ومرة صلى إلى جانب الشيخ الألباني خارج الحرم عند باب السلام على جنازة، فقلت الشيخ أنا يعني لعلي كنت أقلدك في هذا، ولكن ترجح لي قبل دراسة هذه الأخبار ترجح لي من كلام ابن القيم حديث ابن عمر، لأنه يقول إن الصحابي أحيانا ينقل السنة بقوله، وأحيانا ينقل السنة بفعله. فأنا لا أستبعد أن ابن عمر نقل هذه السنة بفعله إذا كان هذا الموقوف. فقال الشيخ البيضاوي قال أنت وشأنك ما دام اقتنعت بهذا فأنت حر. وأظنه أشار إلى هذا الموقف مني في كتابه الجنازة. قال لبعض الأصدقاء كذا، لعل بعضهم يذكر هذا الكلام. بارك الله فيكم. ثم في العام الماضي أو قبل سنتين كنت بدراسة لا بأس بها، وترجح وما يمشي الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي، اخترنا هذه المسألة وهو يأخذ مذهب الشيخ الألباني. فأخذنا الكتب مصنف أبي شيبة والسنة للدارقطني وكذا وكذا، وتوصلنا إلى ثبوت حديث عمر بن شبة ورجحانه بارك الله فيه، وأن ما ثبت عن عمر وغيره يقوي هذا الحديث المرفوع. نعم الحمد لله. ثبت عنه مرفوعا. نعم نعم ثبت من فعله وثبت عنه مرفوعا. هو ثبت عن أبيه. نعم نعم هو الذي اشتهر عند عامة الإخوة الموقوف. نعم وكلام ابن القيم كان في هذا الباب في بيان أن الصحابي قد ينقل السنة بفعله. والمشتهر عند كثير منا أيضا ترجيح الشوكاني رحمه الله في النيل عدم الرفع، وهو الذي مشى عليه الشيخ ناصر رحمه الله. نعم رحمه الله جميعا. نبغى نضرب شبابنا على عدم الاتفاق من أسئلة عن أشخاص خاصة في أوقات المشاكل. نعم. فلان فلان. نعم. لأن هذا يأخذ سبب فتن ومشاكل لا أول ولا آخر. فاستفيدوا من هذا التوجيه إن شاء الله بارك الله فيكم. لأن والله ما نجي منها إلا ثمارا مرة. والله. يعني إذا أنا عندي خطأ فلان أخطأ أنا أناقش بعلم وبأدب. بارك الله فيك. ولا تكثر الأسئلة والأسئلة والمناقشات والمناقشات والخلافات، فإنها تؤدي إلى تمزيق الصفوف وشحن القلوب والنفوس بالبغضاء وإلى آخره، وينشأ تعصبات وتحزبات. فاتركوا مثل هذه الأشياء بارك الله فيك. اشتغلوا بالعلم وانتظروا النتائج من العلماء، يرد بعضهم على بعض، وبعدين إذا صرح لكم الحق يعني إن شاء الله تتفقون على قبول هذا الحق ولا تردوه. الله يبارك فيكم. هذا سؤال يا شيخ يقول لماذا نجيب من يدعي أن وجود الإمام ليس شرطا للجهاد، وأن الجهاد يكون بدون إمام، وأن الجهاد بدون إمام ممكن؟ نعم جهاد الدفع ممكن، يعني جهاد الدفع يجب على بلد، ما نقول الجيش يلا النصراني أو اليهودي أو الشيء يتقدم حتى يأتي إذن الإمام نواجهه. لكن جهاد الطلب يا إخوة يحتاج إمام، الطلب يحتاج إمام بارك الله فيكم، يرفع رايات الجهاد، يعد العدة من الجيوش والأسلحة، ويقول الجهاد حينئذ لا يجوز لأحد يتخلف، هو الفرض عين، إذا استنفر الناس فعليه ما ينفروا. نعم بل حكى ابن قدامة الإجماع في أن جهاد الدفع لو قال أمير البلدة أو كبيرها لأهلها تريثوا أو انتظروا وخشوا من ذلك الجيش المداهم أن يستأصل شأفتهم ويبيد خبراءهم، قال لم يجد لهم أن يطيعوا. تمام. نعم لأنه فرض عين هذا. نعم. ولا طاعة المخلوق في الخالق، هذا في المغني. نعم هم يفرقون بين هذا وهذا كتفريق طاهر. نعم إذا أرسوا بالجهاد يا إخوة فربوا أنفسكم وأسركم وكل من تستطيع من الأمة على كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهج بالجهاد يعني في هذه الظروف التي انحرفت فيها أو انحرف فيها معظم الأمة عن كتاب الله وسنة الرسول، وسلط الله أعداء الإسلام على المسلمين بسبب هذا الانحراف. فالعلاج الصحيح أن تعود الأمة إلى كتاب الله وسنة الرسول، والحل الوحيد الذي لا حل سواه مهما تنطع المتنطعون لا حل سواه إلا بيوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا رجعنا وعدد العدة فلنعلن الجهاد، إنه جهاد دفع وإنه جهاد طلب. أما وأوضاع المسلمين في الحضيض من الجهل والضلال والبدع الشركية والكفرية وغيرها، ونهتف جهاد جهاد جهاد عن دين الروافض ولا عن دين الصوفية ولا عن القبور ولا عن الخرافات ولا عن إيش، بارك الله فيكم. فنحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول. فإذا رجعنا واجتمعنا إلى كتاب الله وسنة الرسول أعلن راية الجهاد وذهبنا من جهاد أوروبا وأمريكا وغيرها. أما الآن لا، والله والله ما عندنا شيء من وسائل النصر ولا عندنا شيء من الضمانات أبدا، لأن الله ما وعدنا بالتمكين والنصر إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح. فهل يتوفر هذين الأمران عندنا الآن؟ الآن الإيمان الصادق ضعيف جدا في معظم الأمة، والعمل الصالح ضعيف جدا إلى بعد الحدود. العقائد فاسدة في أبواب الإيمان وغيره، والأعمال منحرفة في العبادات، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الحجاب، في الحلال، في الحرام، ربا وخامر وبلاء ومشاكل ومسرحيات وتمثيليات فساد وإلى آخر. فنحتاج إلى إصلاح حتى نصدق علينا أننا حققنا الإيمان الصادق والعمل الصالح. فإذا حققنا هذين الأمرين استحققنا نزول النصر من الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا، قال الله تبارك وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هل الآن حينما نلتحم مع الأعداء في معارك يولي المسلمون الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا؟ أنا أسألكم الآن، أو أنهم تكالبوا علينا كما ها يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فإذا هتف نصارى أو يهود بالأحلاف والأنصاب تجاوبت الدنيا كلها معها، الشيوعيون معهم والنصارى معهم والهنادك معهم والنصارى بعضهم دول بعضهم مع بعض، والله ولا يجدوا ولي ولا نصيرا. الآن ما دمنا لا نستحق من الله نصرا فالأعداء لا يولون الأدبار ويجدون الأولياء والأنصار. فإذا نحن قمنا بكتاب الله وسنة الرسول خذل الله الأعداء ونصر الله عليهم وهزمهم، فلا يجدون وليا ولا نصيرا. حين ندخل معهم باسم الإسلام لكن نهزم ونهزم ونهزم ونهزم ولا نجد الأنصار ولا نجد الأنصار. كيف؟ عقوبة من الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبائتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لا يمكن أن يرفع أبدا إلا بالرجوع إلى الدين الحق الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة ومرجع والسياسة وأخلاق. إذا ما في رجوع ما في إلى التصديق والإهانة والإدراك. عقوبة من الله عز وجل كما وعدنا على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الحل الوحيد الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول، الإيمان الصادق والعمل الصالح. بغيرها ما عندنا أي ضمان من الله تبارك وتعالى، بل عندنا الوعد المؤكد بالإذلال والإهانة حتى نخرج من هذه الدوامة. الحلول يطرحها الأحزاب الضالة وأهل الخرافات والبدع لن تغني عن المسلمين شيئا، وكل يوم نمشي الكهكرة ونتأخر حتى نأخذ بالحل النبوي، حينئذ ننجح إن شاء الله. فهمتم هذا ولا كلام باطل؟ إذا فهمنا هذا فيجب أن نقتنع يا أخوة، وأن نسعى جادا لتحقيق هذه الغاية، جادين لتحقيق هذه الغاية.